هاي. طبعا يا جماعه اول شيء دفن دي مثلا مهمه جدا، انا ما كنت اتكلم عنه. دفن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر مع النبي عليه الصلاه والسلام، دي اولا علماء تاويل في حديث البخاري يا جماعه. في البخاري كان النبي عليه الصلاه والسلام جالس في بير، خلاص تسمى بير اريس. كان النبي عليه الصلاه والسلام جالس فدخل عليه ابو بكر وسلم فاجلسه النبي عن يمينه، ثم دخل عمر وسلم فاجلسه النبي عن شماله، ثم دخل عثمان وسلم فاجلسه النبي قباله يعني قدامه. استدل العلماء بهذا الحديث ان هذا تاويل ان يدفن ابو بكر وعمر بالقرب من النبي عليه الصلاه والسلام، لانه في البير اذا كان خلاف صحه النبي لمن جاء بعد الصديق بيجاج وبعد عمر بيجاج وبعد عثمان قدامه. قال اهل العلم شراح الحديث قال وهذا تاويل، والراوي نفسه ذكر قال هذا تاويل وقبورهما ان يدفن ابو بكر وعمر مع النبي عليه الصلاه والسلام. بعدين يا جماعه دفن ابو بكر وعمر ليس داخل المسجد، وانما في حجره عائشه رضي الله تعالى عنها بعد الاذن من عائشه، بعد الاذن من عائشه. حتى العلماء قالوا كانت الحجره صغيره جدا، حجره عائشه كانت صغيره بحيث لا تسع اكثر من 3 أنفار، النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن يا جماعه بعض علمائنا قال في هذا المسألة مثلا دفن أبي بكر وعمر، قال إذا دفن الإنسان قريبه داخل حجرة، داخل حجرة وكانت في ملك الشخص جار، قال وهذا ليس في معنى البناء على القبور، ليس البناء على القبور، ولكن الصواب أن هذا غير صحيح. إن كان ذكره بعض العلماء الصواب أنه غير صحيح، وهذه مستثناء في حق الشيخين رضي الله تعالى عنه. المنتحر الزول انتحر قال يقسم على المسلمين ولا لا؟ اول شيء يا جماعه المنتحر كافر ولا مسلم؟ المنتحر كافر ولا مسلم؟ عندنا في السودان عقيده متكيفه ما تنتحر معناتها كافر، غلط يا جماعه. من قتل غيره او قتل نفسه فهو مسلم ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ونحو ذلك. وامره الى الله تعالى، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. امره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. في حديث مسلم يدل على ان قاتل النفس ليس كافرا بل مسلم، بل مسلم في قول النبي اللهم وليديه فاغفر لذلك الرجل الذي قتل نفسه فلما مات غفر الله تعالى له الا موضع اليدين، فرآه احد اصحابه في المنام فاخبر النبي بذلك، فقال النبي اللهم وليديه فاغفر. بوب الامام النووي قال فيه دليل على ان قاتل النفس ليس بكافر، ليس بكافر. صحيح دي مثلا ذكرها العلماء انه اذا كان المسجد اول يزال القبر، واذا كان القبر الاول يهدم المسجد، مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع مسجد الضرار، مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع مسجد الضرار. ان شاء الله تعالى نواصل الدرس القادم ان شاء الله تعالى.